يهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا زال الحديث موصولا حول وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه ابن عباس رضي الله عنهما. فقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس، وكان غلاما، قائلا له: إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وكان الوقف عند قوله: وإذا سألت فاسأل الله. وهذا التوجيه النبوي الكريم وما اشتمل عليه هذا الحديث من وصايا عظيمة وكلمات جوامع، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصار عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث كما أشرنا يدل على أو تدل على كل جزئية منه نصوص كثيرة من الكتاب والسنة. فاحفظ الله يحفظك سبق الكلام عليها وسعة معناها وعظم جزاء من أخذ بها. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا سألت فاسأل الله، بيان للتوحيد وصدق التعلق بالله عز وجل. وقلنا إن أكثر من يتوجه له هذه الوصايا هم الشباب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا غلام أو يا غليم. وعلى الرغم من أن هذه وصايا جوامع وقواعد كلية تهم كل فرد من أفراد الأمة، إلا أن الشباب بها أجدر وهم بها أحق وهم إليها أحوج. وما ذلك إلا لأن الشباب طموح، والشباب متعجل للنتائج، والشباب عنده قوة بحيث إنه يندفع وقد لا يكون ذا تحسب للعواقب كما يفعل الكهل والشيخ ومن حنكت التجارب كما هو معلوم. والشاب كذلك أيضا لعله أن يسعى إلى تحقيق مراده من أي طريق، يسعى إلى تحقيق مراداته من أي طريق، وقد يسلك مسالك يظن أنها تؤدي النتائج وهي لا تؤدي. ولعله أيضا أن يقدم على أشياء أو يضحي بأشياء في سبيل أن يتعجل النتائج. ومن أهم ذلك ومن أهم ما يجب هو التعلق بالله وحده، وأن لا ينظر أن يحقق أموره عن طريق الناس أو عن طريق الوجهات أو عن طريق أي وسيلة تقدح في صدق التعلق بالله عز وجل، أو سوء الظن به، أو استبطاء وعده سبحانه وتعالى. ولهذا قال: وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وكما قلنا هذه قضايا تتعلق بالتوحيد. سؤال الله عز وجل متحتم على كل إنسان. أولا الله سبحانه وتعالى يحب أن يسأل ويغضب على من لم يسأله، من لم يسأل الله يغضب عليه، وهو يحب الذين يسألون ويحب الملحين في الدعاء، ويبسط يده ليتوب مسيء، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فالأمر الأول أن الله سبحانه وتعالى يحب أن يسأل ويغضب إن لم يسأل، على خلاف بني آدم تعالى الله عز وجل، فإنهم يستثقلون من يسأل ويكرهونه وينبذونه ويرفضون إجابة كل طلباته. أما ربنا سبحانه وتعالى مالك الملك والمدبر والمتصرف فإنه يحب أن يسأل ويعطي أكثر مما يسأل السائلون، هذا جانب. والجانب الثاني أن السؤال كما قلنا جانب من التوحيد، ولا يجوز للمسلم أن يسأل غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله، فإن هذا شرك. السؤال، الدعاء، الاستغاثة، الاستعانة، هذه كلها أنواع، نوع واحد وهي الطلب، تستغيث بغير الله، تسأل غير الله، تستعين بغير الله، تدعو غير الله، كلها مؤداها واحد. وهذا لا يجوز بأي حال أن يسأل العبد غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله، بل هو نوع من أنواع الشرك، بل من أظهر أنواع الشرك. ولهذا دعاء الله عبادة، دعاء الله عبادة، وسؤال غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله هذا من أعظم أنواع الشرك. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، وكانوا بعبادتهم مع أنه دعاء. فالدعاء عبادة، والسؤال عبادة، والاستغاثة عبادة، والاستعانة عبادة. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه فليتوكل المتوكلون. إذن الدعاء بما يشتمل عليه من سؤال واستعانة واستغاثة هو حق لله وحده. ولهذا تعريف الشرك كما يعرفه العلماء هو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. الشرك مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. فأي امرئ جعل لغير الله ما هو من حق الله فقد أشرك مع الله غيره. دعاء الغائبين، دعاء العاجزين، علم الغيب، ما يحدث بالمرء من بلاء فيسأل غير الله أن يكشفه، أو نقص فيسأل غير الله أن يتمه، هذا كله من خصائص الله. فلا يجوز أن يسأل غير الله البتة، ومن فعل ذلك فقد كفر وأشرك. أن تسأل غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله فهذا هو عين الشرك. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. إذن دعاؤهم كان شركا. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. إذن هذه قضايا أربعة، وهي قضية أساسية في تقرير التوحيد، وقاعدة رئيسية في أن تميز بين ما هو لله وما هو غير الله. ومن أهم القضايا في هذا التي دلت عليها هذه الآية وتدل عليها آية مثلها، أولا أن تعتقد اعتقادا جازما أن الملك لله وحده، وهذه قضية يغفل عنها كثير من المسلمين بخاصة، وغير المسلمين يجهلونها جهلا عظيما. قد يعلمونها في ظاهر حالهم، لكنهم لا يعلمونها اعتقادا ينعكس عليه سلوكهم وعملهم، وهي من أعظم القضايا التي تقرر التوحيد، والتي بينها الله عز وجل في كتابه في أكثر من موطن. ويدعو الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قضايا أربع تتفق مع الآية السابقة، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، بل هذه أدق، وهذه كما قال بعض العلماء تقطع نياط الشرك من القلوب. والذين تدعون من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، مثقال ذرة لا يملكونها، وما لهم فيهما من شرك يعني حتى ولا بعض ذرة، لا يملكون ذرة، والذرة هي أصغر مخلوق، أصغر مخلوق في الوجود والذرة، لا أحد يملكها أبدا، بل نفى حتى ولا بعض ذرة وما لهم فيهما من شرك. الحالة التي أقل نفى أن يملكوا ذرة، ثم تنزل لا يملكون ولا بعض ذرة ولا يشتركون في ملك ذرة، ثم تنزل إلى شيء أقل أيضا وما له منهم من ظهير، ليس فقط لا يملكون أيضا حتى ولا يعينون ولا يملكون ولا حق الإعانة، ليس له معين سبحانه وتعالى، متفرد بالملك ومتفرد بالتصرف. هذه قضية أساسية جدا يجب على كل مسلم أن يعيها وعيا تاما. لا يملكون أبدا، كل من يدعى من دون الله لا يملك نبيا ملكا وليا، فضلا عن الأصنام والأوثان والشمس والكواكب والقمر والشجر والحجر، لا يملكون ولا يشتركون في الملك ولا يشاركون في التصرف، يعينون، والأقل والأقل حتى ولا الشفاعة، يعني حتى ما يملك ولا يتدخلون أدنى تدخل، لأن الشفاعة ما هي؟ الشفاعة نوع من التدخل، فهم لا يملكون الشفاعة، الله هو الذي يعطي الشفاعة لمن شاء. قل لله الشفاعة جميعا، فهم لا يملكون ولا يشتركون ولا يعينون في تصرف ولا يشفعون، من هو دون الله، حتى الملائكة حتى الأنبياء لا يملكون. الشفاعة التي للأنبياء وللملائكة وللصالحين هذه من بعد إذن الله لا يملكونها، كل ذلك من أجل، والله سبحانه وتعالى بينه في أكثر من موطن في كتابه وبينه رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، من أجل أن لا يتعلق أحد إلا بالله. إذا سألت فاسأل الله، فالله سبحانه وتعالى هو المالك وهو المدبر وهو المتصرف وهو الذي لا يجري شيء في ملكه إلا على مقتضى ما يريد، لا يستطيع أحد لا أن يقدم ولا أن يؤخر ولا أن يغير ولا أن يبدل ولا يتصرف، كل ذلك لله وحده. والله عز وجل منعه أي أحد من خلقه كائنا من كان، أشرف الخلق وأفضلهم عند الله وأعلاهم منزلة سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل له: قل لا أملك لنفسي، فكيف يملك لغيره؟ قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وهو أفضل الخلق، أفضل الملائكة وأفضل الأنبياء عليه الصلاة والسلام، أفضل وأفضل الخلق وأكرمهم على الله محمد صلى الله عليه وسلم، ومع هذا هذا هو مقامه لا يتجاوزه، لا يملك بل لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام إلا ما يطلعه الله عز وجل عليه، ولا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى بالرسول. لماذا هذه الاستثناءات؟ ليرسخ في القلب حقيقة التوحيد. الأنبياء لهم مقاماتهم ولهم منزلتهم عندنا وفي قلوبنا، والله سبحانه وتعالى دلنا على ذلك، لكن هذه المنزلة وهذا التعظيم وهذا الحب وهذا التبجيل وهذا التكريم في حدود لا يمكن أن يرقى وأن يشارك الله عز وجل في أي نوع من المشاركة، لا في علم غيب ولا في ملك ولا في شفاعة ولا في تصرف، فكيف من دونهم من الأولياء؟ مع الأسف أنه حصلت انحرافات في العقيدة لدى بعض المسلمين فجعلوا للأولياء التصرف، بل جعلوا فيما يذكرون من قصص عنهم أنهم يحيون الموتى. ما قرأوا في طبقات الأولياء وغير الشيء عجيب، بل أباحوا لهم المحرمات وأباحوا لهم أن يعملوا كل شيء، وقالوا إنهم بلغوا مرحلة رفع التكاليف، أنه وصل إلى الله ومن وصل إلى الله لا يسأل عما يفعل، نسأل الله السلامة. هذا غاية الانحراف، بينما القرآن كله توحيد وكله دلالة على التوحيد وكله تحقيق حق الله عز وجل وتمحيص حق الله وغيره على حق الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يغار على ملكه، وكل شيء يغفره سبحانه إلا الشرك لا يغفره الله عز وجل، لأن الشرك معناه أنك تسلب حقا لله عز وجل وتعطيه غيره، تسلبه في عقيدتك، وإلا الله سبحانه وتعالى لا يأخذ أحد منه شيء، تعالى الله، إنما في عقيدتك واعتقادك، وهذا ما لا يرضاه الله عز وجل، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن من أجل تحقيق التوحيد ورسوخ الاعتقاد الصحيح في الله عز وجل يجب أن تتقرر هذه القضايا وهذه القواعد: الملك لله وحده، وغير الله لا يملك شيئا البتة، حتى ما مكننا فيه الله عز وجل من أموالنا وممتلكات هي لله أبدا ليست لنا. فالله علمنا من باب حفظ العقيدة علمنا أن أن أن المال مال الله، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ليس لك، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. أنت مستخلف، يعني تعالى الله كالذي حط عندك وديعة فأخليها عندك، فلما جاء الموت سلبها. وهذا القضية، وهذا هو المعروف، والناس تعرف هذا. الذي بين يديك لا تتصرف فيه كل تصرف، يشاء الله سبحانه وتعالى فيمحقه فيزيله فيسلط عليه أو ينقضي أجلك قبل أن تتمتع بشيء منه فينتقل إلى غيرك وهكذا. فهو مال الله ينتقل من يده إلى يد. هذا في ممتلكاتنا التي سلطنا الله عز وجل عليها أن نتصرف فيها ونبيع ونشتري ونهب ونوقف ونحلق، هي لله. فكيف أن نعطي غير الله ما ليس بأيدينا أصلا ونجعله لغير الله؟ من الغيب، من علم الغيب، من الشفاعة، من الجنة، من النار، هذه ليست إلينا. لا مانع أن نقرر شيئا مهما فيما يتعلق بالشفاعة، لأنها هي الجانب الذي قد يحتاج إلى مزيد بيان، لأن بعض النفوس يعني قد يصير عندها شيء من عدم الوضوح في هذا الباب. الله عز وجل يقول قل لله الشفاعة جميعا، فالشفاعة لله. أم اتخذوا من دون الله شفعاء؟ فالشفاعة المنفية هي الشفاعة التي بمعنى ملك الشفاعة، أما الشفاعة المثبتة التي للملائكة والنبيين والصالحين والأفراد فيها ولا يشفعون ما في شك. ونبينا صلى الله عليه وسلم له 6 شفاعات، نبينا صلى الله عليه وسلم له 6 شفاعات: الشفاعة العظمى، الشفاعة الكبرى في المحشر يشفع للناس وهو المقام المحمود الذي يغبط فيه الأولون والآخرون، شفاعة يشفع لأقوام دخلوا النار فيشفع لهم فيخرجوا منها، يشفع لأقوام استحقوا دخول النار ثم لا يدخلوها بشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يشفع لأناس لم يدخلوا الجنة فيدخلوها، ويشفع لأقوام في منازل من الجنة فترفع درجاته. والشفاعة السادسة شفاعته لعمه أبي طالب كان في الدرك الأسفل من النار، فشفع له النبي صلى الله عليه وسلم فكان في ضحضاح من النار أو في نعلين من النار يغلي منهما دماغه، فشفع له فخفف من عذابه. إذن شفاعات نبينا صلى الله عليه وسلم 6. الملائكة يشفعون، والأفراد يعني الأطفال يشفعون، والصالحون يشفعون، لكن متى يشفعون؟ كل هؤلاء الأنبياء والملائكة والصالحون والأفراد لا يشفعون إلا بشروط. وهذه القضية هنا يأتي التوحيد، وهنا يأتي صحة وحسن العقيدة في الله عز وجل وحسن المعتقد. الله عز وجل له الملك وله التصرف وحده لا يشاركه أحد، وله الشفاعة وحده. الذين يشفعون لا يشفعون إلا بشرطين أساسيين. الشرط الأول إذنه للشافع، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الأمر الثاني رضاه عن المشفوع، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. لو تأملنا هذين الشرطين ولاحظنا تعالى الله عز وجل حال الشفاعات في الدنيا. طبعا الشفاعات في الدنيا ماذا يقصد منها؟ يقصد منها إما تخفيف عقوبة وإما رفع درجة وإما تحقيق مصلحة. حينما تتقدم لدائرة حكومية أو لمؤسسة أو لشركة، أحيانا تتقدم بطالبك تريد عملا، فحينما المسؤول يطلع على خطابك أو على طلبك يقول والله متأسفين ما عندنا شيء، تذهب إلى يقاد لك ترى فلان من الناس هذا يعرف المسؤول وهو صديق له أو هو أكبر منه أو أي وسيلة من الوسائل، فتذهب إليه فتقول أنا لي رغبة أعمل في الجهة الفلانية، وذهبت إلى فلان واعتذر، قال لا ما يعتذر، فيرفع عليه السماعة، يا فلان هو جاك فلان وما شغلته، قال لا والله يا أخي ما كنت أعرف إلا عن طريقه، خليه يجي أنا طول مباشرة، فإذا جاء يرحب به وقد تقوم من مكانه أو من مكتبه، وليش ما قلت إنك تعرف فلان وأنا ما كنت أعرفه، وحالا يصدر أمره. لو فكرت في نوع هذه الحركة، تدخل هذا الشافع تدخل أساسي في صلاحيات أو في قدرة تصرف هذا المسؤول، المسؤول عنده صلاحية، قال لا، فلما جاء هذا أبطل قوله لا، إذا تدخل فيه ولا يستطيع يرده عادة، الغالب أنه ما يستطيع، يعني الشفاعة نوع من التسلط ونوع من الضغط، وأحيانا حتى لو خرج قد يكلم أصحابه هذا ثقل علينا وتعبنا، بينما ما يستطيع يقول لا، لأن بينه وبينه علاقة، إما علاقة عمل ولا علاقة مال أو علاقة أو معروف سابق بأي وسيلة من وسائل الضغط كما يقال، بينما في داخل نفسه بوده لو طرد الله، لأن من صعب على الإنسان أنه يتناقض، يأتي الساعة 9 الصباح يقول الله ما عندنا شيء، يجيب الساعة 11 يقول حاضر، الكلام يدرك على تمام الضعف، وأن الشفاعة تؤثر في سلطان المشفوع عنده، فلو كان يملك تماما كان لا، ولهذا كان الشفاعة الصغيرة ولا ضعيفة والله مرة ثانية إن شاء الله ما عندنا شيء. إذا لو تأملت أن الشفاعة هذه ضغط على المشفوع عنده، والأمر الثاني أن هذا المشفوع له صاحب الطلب قد يكون غير متوفر في الشروط، وقد يكون غير مناسب للعمل، إما لضعفه إما لمرضه وإما لعدم مؤهله إلى آخره، ومع هذا يقبله رغم عن أنفه، فهو تدخل في تصرفه وصلاحياته، والأمر الثاني ليس له تدخل في هذا المشفوع له، هل هو صالح أو غير صالح، حالا تأتي الشفاعة وتأتي الواسطة فتلغي كل شيء. إذن هذا يؤثر على التصرف ويؤثر على الشخصية ويؤثر على تمام الهيمنة على المصلحة. لا يمكن يأتي الشافع تعالى الله ويضغط على الله ويشفع أبدا إلا بإذن الله. لماذا؟ لأن الله له تمام الملك وله تمام التصرف، إذا أذن وإذا لم يأذن، هذه واحدة. والأمر الثاني لابد أن يرضى عن المشفوع، فلا يشفعون في كفار، لابد أن يرضى، ولا يرضى الله إلا عن أهل التوحيد، لا يرضى الله إلا أنت، المشرك لا يمكن يقبل فيه شفاعة. فإذا إذنه للشافع ورضاه عن المشفوع من أجل تقرير العقيدة وأن الله هو المالك والمتصرف، فالشفاعة التي يمنحها الله عز وجل للملائكة والأنبياء والصالحين هي تكريمة من الله لهؤلاء، تكريمة منزلة يعطيها الله هؤلاء رفع من شأنهم. إذن فرق كبير جدا بين أن تقيس الشفاعات بين أهل الدنيا على الشفاعات عند الله عز وجل تعالى الله، وهذا مهم تتأمل هذين الشرطين: إذنه للشافع ورضاه عن المشفوع. وبهذا يتبين لك وجوب أولا توحيد الله عز وجل، وأنك لا تسأل إلا الله سبحانه وتعالى، ولا تتعلق بغير الله، بأنبياء ولا بملائكة، لا تتعلق إلا بالله. وإذا نظرت إلى الصالحين والملائكة والأنبياء فانظر إليهم مع اعتقاد أن الله فوقهم، وأنه كل شيء لا يجري إلا بإذنه، لا شفاعة نبي ولا شفاعة ملك ولا شفاعة ولي، بل حتى ولهذا مع أن الله سبحانه وتعالى يقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، لكنه يقول في مقامات أخرى يعني لا يدخلون الجنة إلا بفضل الله عز وجل، ولا يدخلون الجنة إلا برحمته، فبرحمته قبل العمل وجعل العمل جزاء، أو جعل أي عمل جزاء، وإلا لا تدخل أبدا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل الجنة أحد بعمله، لن يدخل أحد الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. لماذا؟ لأن الأمر كله لله، لأن الأمر كله لله، فلا تمتن على الله عز وجل بعملك ولا بإيمانك ولا بصلاتك ولا بتراويحك ولا بطوافك ولا بعمرتك ولا بصدقاتك، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فقضية قضية صحة معتقد، نقاء عقيدة، نقاء توحيد، أن تعلم مقام الله عز وجل وتمام ملك الله وتمام تصرفه وتدبيره سبحانه وتعالى، وأنه لا يكون في هذا الكون إلا ما يريد. وهذا كله يقرره هذا الحديث على ما سيأتي: إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله، وعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك أو يضروك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، كل قضايا كلها بيد الله. ولو أن المسلمين صدقوا وحققوا وسعوا في نقاء معتقدهم بالله عز وجل لتغير الحال، لكن مع الأسف أن أذى الانحرافات في المعتقد كثيرة جدا، وبخاصة التعلق بالقبور والتعلق بالأضرحة والتعلق بالأولياء. بل وصل الحال أنهم يخافون من الأولياء أكثر من خوف الله. قد تستغربون هذا كلام النظر، قد، لكن الواقع العملي أشد. يخافون من الأولياء أكثر من خوف الله، يخافون من أصحاب القبور أكثر من خوف الله. كيف؟ تجد أحيانا يبتلى في ماله، أو يبتلى في مزرعته، أو يبتلى في أولاده، فماذا يقول؟ يقول: أنا ما زرت سيد فلان، أنا ما ذبحت لسيد فلان، أنا مولد سيد فلان ما رحت. ما تعلق بالله ونسي الله عز وجل، فإن هذا لا يملك، لا يقدم ولا يؤخر. ولهذا بعضهم يحلف بالله ولا يبالي، لكن ما يحلف بسيدي فلان لأنه يخاف. وهذا مع الأسف أنه متقرر في كثير من عقائد المسلمين، يعظمون الأولياء ويعتقدون في الأولياء أكثر مما يعتقدون في الله، بل أحيانا قد يعظمون الضريح أكثر من تعظيم الكعبة في الزيارات، في الموالد، في، بل وصل الحال إلى أن بعضهم يسميه حجا، يحجون إلى السيد فلان. وأحيانا قد يكون الذين يزورون الأضرحة أكثر من الذين يزورون الكعبة ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قضية خطيرة، خطيرة، خطيرة جدا. ومن هنا جاء الانحراف في الأمة، انحراف خطير، واهتزت عقائدهم، واهتزت مواقفهم، واهتزت حياتهم الدينية. وترتب على ذلك اهتزاز في الحياة الدنيوية، لأن من عصاني وهو يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني، والذي لا يعرف الله بطش شديد، يبطش ولا يظن أنه يبطش، ويظلم ولا يظن أنه ظلم، لأنه يظن هذا حق له. من عصاني وهو يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني. إذا القضية قضية أساسية وخطيرة وجذرية وتتعلق بحق الله، والله يغار على ملكه وعلى المعتقد فيه سبحانه وتعالى. ولهذا قال: وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إذن بهذا يتقرر أن السؤال والاستعانة والاستغاثة والدعاء كلها مؤداها واحد، طلب. وما لا يقدر عليه إلا الله لا يجوز البتة سؤاله من غير الله، بل إن سؤاله من غير الله كفر وشرك، لأن دعاء الله عبادة، وسؤال الله دعاء، الاستعانة بالله دعاء، والاستغاثة بالله دعاء، كلها نوع الدعاء لأنه طلب. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. إذن الدعاء عبادة، الدعاء عبادة، فإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، هذا مترتب على السؤال. إذا لا تسأل إلا الله، والأمة ليس بيدها شيء، الأمة كلها ليس فردا واحدا، الأمة كلها لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. وهذا ملاحظ في الدنيا، كم يتكاتف أهلك وأقاربك من أجل أن يقدموا لك شيئا، إما مالا وإما صحة أو شفاء، لا يملكون. إذا لم يقدره الله عز وجل لا يمكن أن يحصل. وكذلك لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، أبدا لا يمكن. هذا أيضا كذلك قضية عقدية، هو أن الله سبحانه وتعالى هو المهيمن وهو الذي بيده كل شيء. لكن تأتي قضية أخرى، وهي قضية الأسباب. في عند الأسباب ونتائجها، وهذه قضية ينبغي أن تقرر وأن لا يخلط الناس بينها. قطعا الله سبحانه وتعالى له تمام الملك وله التصرف، وقدر المقادير، وما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. لكن الله سبحانه وتعالى حينما استخلف ابن آدم في هذه الأرض ليعمرها، أولا وهبه العقل ليدرك ويفهم، ووهبه القوة من اليد والبصر والسمع وسائر الحواس التي ينتفع بها، ثم أيضا وضع له سننا، وضع في هذا الكون سننا ودل خلقه عليها، بخاصة المكلفين دلهم على هذه السنن، فدلهم على أن من تزوج ولد له، ومن زرع حصد، ومن تاجر كسب وربح، ومن اجتهد في شيء غالبا يتحقق له مراده، في طلب علم، في تجارة، في زراعة، في حروب، في جهاد، في الجهاد إذا أخذ الإنسان احتياطاته وحصن نفسه وزود قوته وأخذ بالأسباب وتخير في المواقع الاستراتيجية وغيره، غالبا تنتج بإذن الله النصر. أسباب وسنن وضع الله عز وجل، كما أن الماء ينحدر من الأعلى إلى الأسفل ولا يمكن أن ينتقل من الأسفل إلى الأعلى إلا بقوة، سنة. إذا سكبت الماء يتبع المنخفضات، الله قادر على أن يغير السنة ويجعل الماء ينتقل من منخفض إلى مرتفع، لكن سنة وضعها لنا بحيث أدركناها. إذا ألقيت حجرا فإنه ينتقل من الأعلى إلى الأسفل، لا يمكن ينتقل من أسفل إلى أعلى، سنة وعرفناها علمنا إياها وعلى ضوئها اشتغلنا في هذه الدنيا، فنحفر ونبري ونعلي وننزل ونبسط يمين شمال عرض طول فوق تحت على حسب السنة الموجودة دلنا عليها ونسير عليها. ولهذا لو أنك ألقيت إنسانا من السطح من شاهق ومات أنت مسؤول، تقول لا والله هذا الله الذي قدره، تقول نعم الذي قدره، لكن أنت تعلم ونحن نعلم من سنة الله أن أي إنسان يلقى من السطح أنه سوف ينزل إلى أسفل، ونعلم أن المسافة هذه كافية في قتله، بينما لو ألقيته على مسافة نص متر ما يضره أو ضرر خفيف، بينما ألقيته على 5 أمتار يتحطم. معروف هذه سنن من العلو إلى أسفل ومن أسفل إلى أعلى إلى آخره، قضايا معروفة ولا يمكن تحتج بها وتقول هذه أقدار لأنها سنن. نعم قد لا يموت وهذا نادر، لكن الأصل أنه يموت، ولهذا المعجزات والكرامات هي خرق لهذه السنن، ولكن المعجزات والكرامات هذه أمور لا نتعامل معها، أمور مستثناء خلاف القاعدة، المعجزة والكرامة خلاف القاعدة، خرق للسنن، يخرق الله لوليه والنبي سنة فتأتي على خلافها، وهذا ليس محل حديثنا، حديثنا الأسباب والسنن، فدلنا عليها، إذا فعلتم كذا صار كذا، وإذا من فعل كذا كانت النتيجة كذا، هذا بإذن الله. إذن هذه الأسباب كلها داخلة في ملك الله وتقديره، هو الذي جعلها، هو الذي جعل هذا مترتب على هذا، وقادر على أن يلغي، ولهذا يلغي أحيانا. لماذا يلغي؟ حتى يستشعر المكلف أنه ليس خارجا عن قبضة الله، ليس خارجا عن قبضة الله. النكاح هو وسيلة التوالد والنسل، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، مع أن عبارة ما كتب الله لكم عقيدة، الذي كتبه الله ليس لك في تدخل، لكنه سنة أن من تزوج يولد له، لكن قال في مقام آخر لله ملك السماوات والأرض، لاحظ الافتتاح، لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. إذن هذا نظام السنن والأسباب، وهذا ملك الله عز وجل وتصرفه. دلنا على أن من تزوج يولد له، لكن الولادة أيضا قد تكون ذكور وإناث، وقد تكون مختلطة ذكور وإناث، وقد يكون ولا شيء، لكن كما قلنا قانون الأسباب الذي هدنا الله عز وجل غالبا ينتج، ولهذا يحاسب الإنسان إذا قصر في الأسباب. الإنسان مأمور بالكسب، مأمور بطلب الرزق، وقد علم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، وجعل الذين يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله كالمجاهدين في التخفيف عن بعض العبادات عنه، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، فقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فالضرب في الأرض ابتغاء فضل الله، فكأن فضل الله لا يأتي إلا عن طريق الضرب في الأرض، وهذا سنة، ولهذا التجار يحصلون على تجارات نتيجة العمل، والناس تعرف أن الذي يعمل يحصل، ولهذا لو أن ابنك جلس في بيته لا يقرأ ولا يكتب ويقول سأنجح، قلت له أنت هازل بل مجنون، لو رأيت ابنك جالس وقال كان الله قدر نجاحي وانجح. ما ذاك معقول؟ خلاف السنة، السنة أن من ذاك ينجح. الكلام في هذا يطول، ولعلنا نتوقف وأيضا نكمله في الجلسة القادمة، وبه نكمل شرح هذا الحديث العظيم إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: من المعلوم أن الله لا يرضى لشافع أن يشفع لكافر علم أنه مات على الشرك بالله تعالى ولم يؤمن، مع ذلك فقد رضي الله لنبيه صلى الله عليه وسلم شفاعة عمه خفف عنه العذاب، فكيف يفسر ذلك؟ هذا خصيصة للنبي صلى الله عليه وسلم، خاص، هذه خصيصة للنبي صلى الله عليه وسلم، الله امتن بها عليه ولا يقاس عليها. هذا جمع ستة أسئلة وأكثر، ستة، نعم ستة أسئلة، نقول يرجو جاب باختصار ما في مانع. يقول: هل يجوز الطواف بلا وضوء؟ لا يجوز. وهذا عائشة رضي الله عنها تقول: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة أكثر من 11 ركعة لا في رمضان ولا في غيره، فما هو الدليل على 21 ركعة؟ الدليل أن أولا هذا الحديث ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة حديث صحيح ولا شك، ولكن هذا في الوتر، يعني ما يزيد في وتره على 11 ركعة. أما صلاة الليل فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى أكثر، بدليل عائشة نفسها رضي الله عنها تقول أنه إذا فرغ من وتره صلى ركعتين جالسا، صلى ركعتين جالسا، وفي بعض الأحاديث 13 ركعة. فإذا الوتر يكون واحدة ويكون ثلاث ويكون سبع وخمس وتسع وإحدى عشرة، فلا يزيد الإنسان في وتره على إحدى. أما صلاة الليل فمفتوحة، هذا جانب. والجانب الثاني أن صلاة 11 ركعة وخاصة يقول أن صلاة الليل هي طبعا ثابتة عن الصحابة رضي الله عليهم، وخاصة في عهد عمر ومن بعده، وأيضا أخذ به المسلمون من بعد ذلك، والسنة الراشدة، وحتى المجتهدون من أهل العلم ما اقتصروا عليها، بعضهم 21 بعضهم 23، ومالك رحمه الله وصل إلى 36. إذن القضية ليست مسألة يعني 11 ركعة وغيرها، المسألة صلاة الليل. فصلاة الليل يصلي الإنسان مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح أوتر بواحدة أو صلى ركعة أوترت له ما صلى، صلي ما تيسر، فإذا خشي الصبح صلى ما تيسر. وينبغي أن تؤخذ الأمر بهذا المنظار. والأمر في هذا أيها الإخوة واسع، من صلى 11 ركعة لا ينكر عليه، ومن صلى 21 لا ينكر عليه، والأمر فيها واسع واسع جدا. قل النساء والحجاب، وبعضهم يترك الطواف بفتة النساء. أما التوجيهات فمعمول بها ويجتهد فيها الإخوة المسؤولون جزاهم الله خيرا. ومن أدلها مثلا تنبيه الشيخ حفظه الله أمس مثلا بعد صلاة العشاء، هذا من جملتها، وإن كان الإخوة المسؤولين المباشرين في المطاف وفي الأبواب وفي الممرات يزاولون أعمالهم ويجتهدون في أداء مسؤوليتهم، وإن كان لا يدعى الكمال في هذا، لكن المسؤولية أيضا هناك مسؤولية مشتركة جدا، يعني لا شك أن الإخوة عليهم مسؤولية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينهم عليها، لكن أيضا ينبغي أن نهتم بمسؤولية أولياء أمور هؤلاء النسوة وكذلك النسوة أنفسهم لأنهن من المسلمات، وهذا أمر مهم جدا. وينبغي أن نتعاون عليه. ثم أيضا قضية مفهوم التبرج والحجاب، أيضا هذه قضية أحيانا تحتاج إلى شيء من التحرير. لا شك أن الأكمل هو أن أولا إذا تيسر أن لا تأتي المرأة أصلا فبيتها خير لها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بيتها خير لها، وإن كان قال في الجانب الآخر لا تمنع إماء الله مساجد الله، يعني قال بيتها خير لها، وإذا خرجنا فليخرجنا تفلات يعني متبذلات غير متبرجات بزينة. ثم قضية مسألة مثلا كشف الوجه، لا شك أيضا أن الأولى هو تغطية الوجه، وهذا هو الذي يؤمر به وهو الذي يؤكد عليه، لكن مسألة خلاف العلماء وبخاصة بالنسبة للمحرمة يبقى وجهها مكشوفا فإن هذا يؤكده كثير من العلماء، بل يجيبون في تغطيته فدية كما هو معلوم من أغلب مذاهب الأئمة رحمهم الله، وخاصة في حال الإحرام، وكذلك بعضهم أيضا في حال الصلاة، وبعضهم أيضا لا يرى لزوم كشف الوجه. فمن هذا المجموع ينبغي أن تكون المعالجة والنظر في هذه القضايا. ثم نفس السائل جزاه الله خير يسأل مرة ثانية، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة، فنحن نرى بعض العالمين في داخل الحرم لهم الناس بعنف وبشدة حتى يؤثر ذلك على الإخوة القادمين بعض الدول الأخيرة، فانصحوا العاملين من مرشدين وغيرهم. جزاك الله خير، هذه نصيحة مقبولة وهذه طيبة، ومعلوم أنهم يوجهون إلى هذا كثيرا، بل أؤكد لكم أنهم يأخذون دورات في هذا حقيقة. لكن يهمنا جانبين، الجانب الأول أنكم إن رأيتم أحدا مثل هذا يحسن أن نخبر باسمه وبالشيء الذي صدر من هذا أولى. أما الكلام العام هذا لا شك أننا نجمعهم ونكلمهم يقولون طيب، لكن إذا وجد إنسان بنفسه قد أخطأ ثم نبه وعلم إخوانه أنه نبه، حينئذ يعرفون أن الأمور تصل بعينها وبطبيعة ما حصل. أما الكلام العام فهذا طيب وحقكم أن نسمع، لكن أيضا حينما يعرف فلان وأنه صدر منه كذا، وهذا حصل جزاهم الله خير، بعض الإخوة ينبهوننا فعلا يقولون فلان حصل منه، والله إنه يستدعى ويتكلم معه ويعرف ويكف حقيقة، وإن كان يعذر إلى حد ما حقيقة، يعني ما نقول حنا نقول هذا أننا يعني أيضا لا نقدر الموقف الذي هو فيه. على معنى مثلا تصوروا أن إنسان طول العام هذا عمله، واقف عند مقام إبراهيم ولا عند حجر إسماعيل ولا عند باب أحد باب الحرم، يا امرأة افعلي يا رجل افعل كذا وكذا، عمل يصبح شبه روتيني شبه يمل فيه، بينما أنت جئت نشيطا ما مرت إلا 5 دقائق، بينما لو بقيت ما قامه سنة سنتين بل 10 سنوات، لأن هذا طبيعة عمله، لن تكون مثله. فأحب فعلا من الإخوة أنهم يقدرون هذا، وإن كنا أيضا حقيقة يعني لا لا نجعلهم في مكان واحد، لأن نعلم أنهم يملون ينقلون من هنا وهنا وهنا وهنا باب التنشيط، يعني طبيعي إنسان افترض أنك جالس ساعتين يا امرأة تغطي تحجب تمل، أو يا رجل روح يمين يسار روح يمين يسار تمل، ويصبح عملك روتيني، فضلا عن ما يواجهون أيضا من أحيانا هو مجتهد ثم يأتي إنسان من الإخوة القادمين أو الزائرين أو المواطنين أو غيرهم فيجابه بكلام عنيف، وإن كان طبيعة العمل لا نعتذر لهم، والرسل جابه ما جابه وواجهه بواجهه، وأي إنسان يتولى إصلاح الناس أو يقوم مقام المصلحين لابد أن يواجهه، نعلم هذا، لكن أيضا يقدر أنه أحيانا قد تنبو منه كلمة ويخرج منه كلمة نتيجة إما كان في شدة حر أو في شدة زحام أو نوع من طول العمل كما هو معلوم. فهذه قضايا نحن لا نعتذر لهم، لكن أيضا تكون أنتم بالصورة، وإلا هناك دورات تدريبية وهناك اجتماعات وهناك أشياء، لكن من اللطيف لو أن المخطئ يرفع اسمه ونوع الخطأ الذي صدر منه، فإن هذا أدعى لسلامة العلاج وصحة العلاج وأنجع في المعالج. أريد أريد أن أقول أن السؤالين الأول حق الحجاب وهذا حق التعنيف في النصيحة يعني كأنه مشكلة, إن نصح قلت عنف وإن سكت قلت قصر, لكن على كل حال نتحمل يعني ما مشكلة. غير من الناس يضعون سجاداتهم ورديتهم على سجادات المسجد الحرام من داخل هز الأماكن, هذا خطأ خطأ, وهناك إجراءات حقيقة يعني كثيرا ما تزال هذه, وفي توجيهات وفي ممارسات, لكن يعني مع الأسف أنه على الرغم من أن أنا نعلم مع الأسف أن كثير من اللي يعملون هذا هم من الملازمين للحرم ويعلمون هذا خطأ, وأخشى أن يكونوا آثمين في فعلهم هذا, أخشى أن يكونوا آثمين في فعلهم هذا, بل لعل بعضهم آثم حقيقة, ولا أظنهم لا يفقهون, يعرفون ويعرفون هذا منه, ويعرفون أنه أيضا تؤخذ سجاديدهم وتصادر ويحاسبون إلى آخره, لكن ومع هذا مع الأسف أنه يعني لم تنقطع هذه الظاهرة على الرغم من مقاومته, وسوف نستمر في المقاومة قطعا, ما لن يعني لن يترك هذا لأنه خطأ, والخطأ يسعى في إزالته, ويجب أن يفهم الناس أنه خطأ, لأنه لو ترك يظن الناس أنه جائز, هذا جانب. وجانب الثاني أن الذي يضع سجادته وهو موجود في الحرم هذا له حق للإنسان أن يضع سجادته, إذا كان موجود وضعها ثم ذهب يستند إلى عمود, ولا ذهب يطوف, ولا يجدد الوضوء, أو يشرب من زمزم أو نحو ذلك, هذا ما في شيء. لكن أن يضع ويخرج إلى بيته لينام أو إلى سوقه ليتجر هذا غلط, وهذا لا يجوز. هل النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالبسملة؟ نعم جهر, يعني فيها حديث فيها جهر وفيها لم يجهر, ولكن الأرجح والأصح أنه لم يجهر, لكن من جهر لا ينكر عليه, الأرجح أنه لا يجهر بسم الله الرحمن الرحيم, لكن من جهر لا ينكر عليه.